ما صحة الحديث الوارد في عدم خروج الزوج الذي بنى بزوجته حديثا من بيتها لمدة معينة؟ وهل معنى ذلك أن يؤدي الصلوات المكتوبة في البيت؟ لا، المراد إذا كان لها ضرة وهي جديدة، فإن كانت ثيبا خصها بثلاث ليال ثم يدور على نسائه، وإن كانت بكرا لها سبع ثم يدور، وعليه يخرج الصلاة وغير الصلاة من حاجاته. المقصود أنه يخص الثيبة أول ما يتزوج بثلاث ليال ثم يدور إذا كان لها زوجات، والبكر يخصها بسبع ثم يدور مع خروجه في الصلاة وغيرها مما يجب عليه.